كنا في يوم حين رحلة الشيخ رحمه الله شيخ للعلاج، كان يلقي محاضرة في مركز إسلامي، مركز إسلامي صغير يعني يمكن نصف المسجد هذا المصلى هذا. فكنت أنا جالس في الخلف أمامي رجل من مصر معه ابنه صغير، وهم اعتادوا أنهم يفتحون المكيفات لأن العدد في الغالب يكون قليلا، لكن حينما جاء الشيخ اكتظ المركز يعني ما تجد مكانا للجلوس، فصار فيه كتم شوي. فالولد هذا الصغير قال يا بابا الدنيا الجو حر حران، قال اسكت يا ابني دي حرارة الإيمان. فهذه إن شاء الله حرارة المسائل. نعم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا والمسلمين: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها وغيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت بينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلف أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. وإن ادعى وارث الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر كل المضارب والمستودع المضارب يعني من هو المضارب؟ نعم، مضارب يعني العامل. والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن المودع بل الأمين إذا تارة يدعي التلف وتارة يدعي الرد، فإذا ادعى الأمين التلف فقوله مقبول مطلقا، سواء قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة المالك أو لمصلحتهما معا. وأما إذا ادعى الرد، إذا ادعى الرد يعني رد العين، فهذا فيه تفصيل. فإن كان قد قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل، وإن قبض العين لمصلحة المالك قبل، وإن كان لمصلحتهما معا لم يقبل أيضا، لم يقبل، لأن المصلحتين تتساقطان. ويبقى الأصل وهو عدم الرد. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. فإن قال لم تودعني، الضمير عائد على المودع، قال لم تودعني ثم ثبتت يعني بعد قوله لم تودعني وإنكاره ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده يعني لقوله لم تودعني لم يقبل ولو ببينة. مثال ذلك: طلب المودع الوديعة من المودع مثلا يوم الجمعة، قال أعطني الوديعة، فقال المودع لم تودعني. الآن أنكر الوديعة، ثم أتى المودع المالك ببينة تثبت الوديعة، تثبت أنه أودعه الوديعة. لما جاء المودع بالبينة قال المودع قد رددتها عليك يوم الخميس أو تلفت يوم الخميس وما أشبه ذلك. تأمل كلام المؤلف، يقول فإن قال حتى تفهم الكلام، فإن قال من القائل؟ المودع لم تودعني. شوف هذا القول، نفرض أنه يوم الجمعة، ثم للتراخي ثبتت يعني الوديعة ببينة أو إقرار، يعني أثبت المودع الوديعة يوم السبت، ثم ادعى المودع ردا أو تلفا سابقين لجحوده. جحوده كم؟ متى؟ يوم الجمعة. ادعى أنه رد يوم الخميس أو تلفت يوم الخميس، لم يقبل ولو ببينة، لأنه مكذب لها، مكذب لها. كيف يكون مكذبا لها؟ لأنه يوم الجمعة يقول لم تودعني، ينكر الوديعة، ينكر الوديعة، فهو أثبت أن الوديعة يوم الخميس، لكن يوم الجمعة ينكر الوديعة، إذن هو مكذب لها، ولهذا قال لم يقبل ولو ببينة، لأنه مكذب إيش لهذه البينة. واضح هذه؟ ثم قال المؤلف بل في قوله ما لك عندي شيء، فحينئذ يقبل، لأن ما لك عندي شيء أو لا حق لك قبلي صحيح فيما لو تلفت الوديعة. مثال ذلك ادعى عليه الوديعة يوم الجمعة، قال أعطني الوديعة، فقال ما لك عندي شيء، ثم ثبتت الوديعة يوم السبت، فهنا قول المودع صحيح، لأن الوديعة إذا تلفت فليس للمودع قبل المودع شيء، إذن هذا صحيح. واضح ولا لا؟ يعني في قولي ما لك عندي شيء يقبل، لأن الوديعة إذا تلفت فليس للمودع شيء في شيء قبل من المودع. المثال ادعى عليه الوديعة يوم الجمعة، قال أعطني الوديعة يوم الجمعة، فقال ما لك عندي شيء، ثم أثبت المودع الوديعة، قال أنا أتي بشهود يشهدون أني قد دفعته إليك، فأتى بالشهود فقال ما لك عندي شيء، ما لك عندي شيء، هذا صحيح، لأن الوديعة إذا تلفت ليس في ذمة المودع شيء للمودع. يقول المؤلف رحمه الله أو بعده بها، يعني أو ادعى الرد والتلف بعده، يعني بعد جحوده بها، يعني بالبينة، فإنه يقبل، فإنه في هذا الحال يقبل. مثال ذلك أن يدعي عليه وينكر، يعني ادعى عليه يوم الجمعة وأنكر يوم الجمعة، ثم أثبت المودع الوديعة يوم الأحد، وادعى المودع الرد أو التلف يوم السبت، فيقبل ببينة، لأن جحوده هنا لا ينافي، لا يكذب البينة، إذ يمكن أن تكون هذه الوديعة حصلت متى؟ بعد الجحود، هذا ممكن، يعني عقلا. أفهمتم ولا لا؟ ادعى عليه الوديعة يوم إيش الجمعة، فأنكر وقال ما أودعتني شيء، أو ليس عندي لك شيء. المودع المالك أثبت الوديعة بالبينة يوم الأحد، قال البينة تشهد أني قد ماذا أودعتك يوم الأحد، فادعى المودعة ببينة تشهد أنها تلفت أو أنه ردها يوم السبت، حينئذ لا يكون إنكاره يوم الجمعة مخالفا للبينة، مخالفا للبينة التي تشهد بالرد أو بالتلف، لاحتمال عقلا أن يكون الإيداع حصل ماذا؟ حصل بعد الإنكار. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله أو بعده بها. طيب لو ادعى النسيان في المسألة الأولى، قال نسيت، هل يقبل؟ نقول لا يقبل، لأن الإنكار ينافي النسيان، يعني كيف تنكر الوديعة ثم تقول نسيت؟ إذن نقول هنا الآن إقامة البينة له صورتان، تارة تكون من المودع وتارة تكون من المودع، وعلى هذا نقول إذا ادعى المودع الرد، نعم، إذا قال المودع لم تودعني، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار، ثم ادعى ردا، انتبه، إذا قال لم تودعني ثم أثبت المودع الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى المودع الرد، فإن كان دعواه الرد قبل جحوده لم يقبل، وإن كان دعواه الرد بعد جحوده قبل لكن بالبينة. فهمتم ولا لا؟ المثال خلينا على يوم الجمعة، ادعى أتاه يوم الجمعة يطالبه بالوديعة فقال لم تودعني ثم أثبت المودع الذي هو المالك الوديعة ثم ادعى المودع الرد أو التلف، هل يقبل؟ نقول إن كان دعواه الرد يوم الخميس لم يقبل، وإن كان دعواه الرد يوم السبت قبل ببينة. لماذا يوم الخميس لا يقبل؟ نقول لأنه يوم الجمعة ينكر فهو مكذب للبينة، مكذب للبينة. أما إذا ادعى يوم السبت فليس هناك تكذيب للبينة، قالوا لاحتمال أن الوديعة حدثت بعد ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. إن ادعى وارثه، الضمير عائد على المودع، أي ادعى وارث المودع أن المودع رد الوديعة للمودع. فهمتم؟ وإن ادعى وارثه، الضمير يعود على من؟ المودع. الرد منه يعني من إيش؟ من المودع. يعني ادعى وارث المودع أن المودع رد الوديعة على المودع. يقول المؤلف: لم يقبل إلا ببينة، لم يقبل إلا ببينة. مثال ذلك: إنسان أودع شخصا وديعة ثم مات المودع، فجاء المودع المالك يطالب الورثة قال أعطوني الوديعة، فقالوا قد ردها المودع عليك، قد ردها المودع عليك، فحينئذ لا يقبل إلا ببينة، لا يقبل إلا ببينة. وذلك لأن المودع لم يأت منهم على، لم يأت من الورثة على ماذا؟ الوديعة. ولأن الأصل عدم الرد، والأمين الذي قبض العين الآن الذي هو أمين إيش؟ عدم، معدوم، حتى نقول قوله مقبول أو غير مقبول. يقول المؤلف رحمه الله: أو من مورثه، أي ادعى وارث المودع الرد إلى مورث المودع، يعني بأن كان المودع والمودع قد ماتا، فادعى ورثة المودع أنهم قد ردوا الوديعة إلى ورثة المودع، فإنه لا يقبل إلا ببينة. مثال ذلك: زيد أودع عمرا وديعة ثم إن زيدا وعمرا ماتا، فجاء ورثة زيد يطالبون ورثة عمرو بالوديعة، يقول أعطونا الوديعة، فقالوا قد رددناها عليكم. شوف الصورة الأولى، ادعوا الرد إلى نفس الإيش؟ المالك، قد رددناها عليكم، فنقول هنا لا يقبل إلا ببينة. إذن إذا ادعى ورثة المودع الرد، إذا ادعى ورثة المودع الرد لم يقبل قولهم إلا ببينة، سواء ادعوا الرد إلى المودع نفسه أو إلى ورثته. فهمت يا رزق؟ لا لا، من مورثه. إيه؟ يعني ادعى وارث المودع الرد إلى مورث المودع. أي الصورة الأولى؟ أي الصورة الأولى ادعى وارثه، أي حتى نفسها، هي نفسها، يعني قد رددناها. أي ما في فرق، لأن دعوى الورثة ورثة المودع الرد لا تقبل، لأنهم غير مؤتمنين، فسواء ادعوا رد الوديعة إلى المودع أو إلى ورثة المودع لم يقبل. طيب، لأنه إذا كان الآن إذا كان دعواهم أن المودع قد رد الوديعة لا يقبل، فدعواهم أنهم هم بأنفسهم ردوا الوديعة من باب أولى. وعلى هذا فعندنا الآن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يدعي ورثة المودع أن المودع رد الوديعة إلى إيش؟ مودع. إلى المالك. والصورة الثانية أن يدعي ورثة المودع أنهم هم بأنفسهم ردوا الوديعة إلى المودع. والصورة الثالثة أن يدعي ورثة المودع أنهم ردوا الوديعة إلى ورثة المودع. ففي جميع الصور لا يقبل إلا ببينة. إذن دعوى ورثة المودع الرد لها ثلاث صور حتى تسهل عليكم. الصورة الأولى أن يدعي ورثة المودع الرد إلى المودع المالك نفسه. والصورة الثانية أن يدعي ورثة المودع الرد الصورة الأولى أن يدعي ورثة المودع أن المودع رد الوديعة إلى المودع بأن قالوا مثلا إن أبانا قد رد عليك الوديعة. والصورة الثانية أن يدعي ورثة المودع أنهم ردوا الوديعة إلى المودع. والصورة الثالثة أن يدعي ورثة المودع أنهم ردوا الوديعة إلى ورثة المودع. ففي جميع الصور لا يقبل إلا ببينة. ووجه ذلك أنهم ليسوا أمناء، لأن المالك الذي هو المودع لم يأتمنهم على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طلب أحد المودعين، ويجوز المودعين، مودعين على أنه إيش؟ على أنه مثنى، والمودعين على أنه جمع. طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. إذا طلب أحد المودعين نصيبه، مثال ذلك زيد وعمر اشتريا كيسا من البر أم بينهما أنصافا، فأودعاه إلى بكر وقال خذ هذا الكيس وديعة عندك. وبعد مدة جاء أحدهما إما زيد وإما عمر وقال أعطني نصيبي من هذا البر، ينقسم ولا ما ينقسم؟ ينقسم، هذا مكيل ينقسم. يقول المؤلف رحمه الله أخذه، وظاهر قوله أخذه ظاهره الوجوب. ووجه الوجوب أنه ملك له بإقرار شريكه، فهمتم؟ الآن زيد حينما يأتي ويطلب نصيبه من بكر إيش يطلب؟ إيش ملكه؟ بإقرار شريكه من؟ عمرو. إذن ظاهر قوله أخذه، نقول ظاهره الوجوب لأنه ملك له بإقرار شريكه، هذا ظاهر كلام المؤلف. ولكن هذا الوجوب مقيد بما إذا لم يخشى الضرر، أو إذا لم يخشى المودع الضرر، لأنه قد يكون في تسليمه لنصيبه مفسدة، قد يقر بأنه شريك له لكن يقول ليس لك النصف، أنت لا تملك من هذا الكيس إلا الثلث. فمثلا زيد وعمر أودع بكرا كيسا من البر، فجاء زيد وأخذ نصفه، على كلام المؤلف يسلم. ربما يأتي عمر ويقول نعم هو شريكي، لكن شريكي في الثلث فقط، ثلث فقط، ليس له النصف، فحينئذ يحصل إيش؟ يحصل نزاع. وعلى هذا نقول إذا انتفت المفسدة والضرر فإنه يدفعه له، وأما مع احتمال وجود مفسدة من مطالبة الشريك لزائد عن عما أخذ شريكه، ففي هذا الحال لا يلزمه الدفع. ثم قال المؤلف: طيب من مكين أو موزون، الموزون كاللحم، كما لو اشتريا لحما وأودعاه إلى شخص وحفظه مثلا في ثلاجة، فجاء أحدهما يريد نصيبه، فهل يعطى أو لا؟ نقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله وهو المذهب أنه يدفعه إليه وجوبا، لكن يقيد هذا على القول الراجح بما إذا لم يكن هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر فإنه لا يلزم، إذ قد يعطيه النصف مثلا ثم يدعي الشريك أن أن نصيبه الحقيقي هو إيش؟ الثلث أو الربع أو ما أشبه ذلك. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ينقسم، ينقسم يعني قسمة إجبار احترازا مما لا ينقسم قسمة إجبار، وهي قسمة التراضي، لأن يكون في القسمة ضرر أو أن يكون فيها رد عوض. وذلك لأن القسمة نوعان، الأشياء التي تقسم أو تنقسم نوعان، قسمة ما ينقسم قسمة إجبار وما ينقسم قسمة تراض. فما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار، بمعنى أن الممتنع يجبر، وما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، بمعنى أن الشيء لا يقسم إلا بتراضيهما. فمثلا لو فرض أن أرضا مستوية الأطراف ومن جهة الشوارع متساوية من كل الأجزاء، اشترك فيها رجلان أو ثلاثة، ثم اشترك فيها رجلان مثلا ثم طلب أحدهما القسمة فامتنع الآخر، الممتنع هنا يجبر لأنه ليس عليه من القسمة ضرر، ليس عليه من القسمة ضرر. أما ما فيه ضرر أو رد عوض كما لو كانت الأرض مثلا تختلف، منها أماكن سبخة تصلح للزراعة لا تصلح للزراعة، وأماكن على العكس من ذلك، أماكن فيها ماء وأماكن ليس فيها ماء، أو بيتا دور أعلى ودور أسفل، فطلب القسمة، حينئذ نقول لا تنقسم إلا بضرر، بضرر أو رد عوض، فالممتنع هنا لا يجبر. إذن القسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة تراض. فما فيه ضرر أو رد عوض فالقسمة فيه قسمة تراض، وما لا ضرر فيه ولا رد عوض فالقسمة فيه قسمة إجبار. ثم قال المؤلف رحمه الله وللمستودع. طيب، وقول المؤلف رحمه الله إيه قسمه؟ نعم، وأحسنت. قالوا أبو موز ينقسم أخذه، ومفهوم قوله ينقسم أنه إذا كان لا ينقسم فإنه لا يأخذه ولا يلزم المودع بالدفع، لأن الذي لا ينقسم سيكون في دفعه إليه إيش؟ سيكون فيه ضرر. فمثلا لو فرضنا مثلا اللحم، اشترى شاة وذبحها وسلخها ثم أودع هذا الشخص، وجاء أحدهما وقال أريدها أنصافا، فنقول هذا في الواقع في الغالب أن يكون فيه ضرر، لأن أحدهما سوف يأخذ مثلا الرأس واليدين، والآخر سيأخذ ما تبقى من القدمين ونحو ذلك، فيكون فيه ضرر. إذن مفهوم قوله ينقسم أنه إذا كان لا ينقسم فإنه لا يلزم المودع بالدفع لأن فيه ضررا. ثم قال المؤلف رحمه الله وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. أولا قوله رحمه الله للمستودع، مستودع يعني من قبض العين لحفظها، يعني المودع. طيب لماذا لم يقل وللمودع؟ ليش قال مستودع؟ حد واحد يحسب مستودع كراه يعني مكان يحفظ فيه، كيف؟ بغير عبارة، هم يحرصون الفقهاء على الدقة، وذلك يعبرون أحيانا بقن بدل عبد عشان في نقص حرف. يعني استودع معناه طلب الوديعة، قال أعطني الوديعة. والغالب أن أن أن أن أن الوديعة تكون من المالك لا من الآخر. طيب لماذا قال وللمستودع؟ كيف يطالب الغاصب؟ يعني المؤلف لماذا قال وللمودع؟ شلون بقبول وديعة؟ لا، المستودع هو الذي طلب الحفظ، لأن يعني الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. وذلك المستعير، من المستعير؟ أي طالب العارية، المستعير الذي يطلب، المستهدي الذي يطلب الهدية. لا، له أمين، ما في إشكال. نعم. طيب تتحفظ مودع ولا مستودع؟ كيف؟ كيف تسبب؟ شلون تسبب في الوديعة؟ أي هذا؟ لماذا قال المستودع مع أن الغالب أن المودع، أن المودع هو الذي يطلب، يقول خذ احفظ. يعني شفت واحد يقول أعطني مالك احفظ، هذا وين موجود لكن قليل. وفي السابق المؤلف يقول المودع المودع المودع، لماذا هنا قال المستودع؟ حتى المودع حكم الوكيل. إيه يطلب. كيف؟ نعم. صحيح، ولا فرق في الواقع، لأن المودع من أودع، والمستودع من استودع. استودع تأتي بمعنى أودع الشيء، يعني بمعنى تأتي من قبل المالك، يقول أقول استودعتك كذا وكذا، يعني جعلته وديعة عندك. طيب المهم، يقول المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. اللام في قوله وللمستودع يحتمل أن تكون للإباحة، اللام هنا للإباحة، اللام للمستودع هي للإباحة. لكن هل هذه الإباحة إباحة حقيقية بمعنى أنه لا يجب على المستودع المطالبة، أو أنها لرفع التوهم، يعني توهم المنع فلا يمنع أن يكون ذلك واجبا؟ فهمتم؟ قل وللمستودع، نقول اللام هنا للإباحة. فهل هذه الإباحة على بابها وظاهرها، وهي أن مطالبة المودع أو المستودع الغاصب مباح، فإن شاء طالب وإن شاء لم يطالب، أو أن هذه الإباحة لرفع التوهم، يعني توهم المنع، يعني لك لا تتوهم أيها المستودع أنك لا تملك إيش المطالبة، فلا يمنع ذلك أن يكون إيش أن يكون واجبا. أيهم؟ نقول اللام تأتي في كلام الفقهاء رحمه الله كثيرا، تأتي للإباحة وتأتي في مقابل رفع التوهم، تأتي للإباحة وتأتي في لرفع التوهم. لكن الأقرب هنا أنها لرفع التوهم، لأن هذه المسألة حين نريد التحقيق نقول لدينا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن نمنع المستودع من المطالبة إذا طالب الغاصب، بحيث نقول له أنت لست مالكا، فالذي يطالب هو المالك. المرتبة الثانية أن نقول له أن يطالب، وإذا قال الغاصب لست مالكا فيقول لكني مؤتمن. المرتبة الثالثة أن نقول إن اللام هنا لدفع التوهم أو رفع التوهم في مقابلة المنع، فلا ينافي أن يكون ذلك واجبا. وحينئذ نقول إنه يجب عليك أن تطالب لأنك مؤتمن، كما أن الذئب لو عدى على الغنم فيجب على الراعي إيش أن يدفعه، أو أراد أحد أن يسرق من هذه الغنم فيجب عليه أن يدفعه. إذن كذلك بالنسبة لمن المستودع. وهذا الاحتمال الثالث، وهو أنه يجب على هؤلاء الثلاثة المطالبة، هو القول الراجح والصحيح، لكن بشرط أن لا يكون المالك حاضرا. فإن كان المالك حاضرا فهو الذي إيش يطالب. وعلى هذا فنقول للمستودع اللام هنا للإباحة، لكنها إباحة لرفع توهم المنع، فلا يمنع ذلك أن يكون واجبا. فيجب على المستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر المطالبة بشرط أن يكون المالك غائبا. أما إذا كان المالك حاضرا فلا يجب، لأن المطالبة تكون من قبل من؟ من قبل المالك. يقول للمستودع مطالبة غاصب العين. مثال ذلك: إنسان أودع شخصا سيارة، فجاء شخص وسرقها من حرزها في بيت المودع، فهل للمودع أن يطالب؟ نقول نعم، له أن يطالب، لأنه مؤتمن ويجب عليه أن يحفظ هذه الوديعة وأن يردها إلى أصحابها. ومن لازم الرد؟ المطالبة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكل ما يكون سببا لأداء الأمانة إلى أهلها فإنه واجب. ولذلك قلنا فيما تقدم إن المودع يجب عليه أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. والسبب في ذلك أنه مطالب بردها، ومن لازم الرد الحفظ، إذ مع عدم الحفظ لا يمكن الرد. فعلى هذا نقول إلى المستودع المطالبة. فإذا قال الغاصب له: أنت لست مالك، مالك دخل، ما غصبت، ليست سيارتك، فيقول: ولا نعم ليست سيارتي، ولكني مؤتمن عليها، مؤتمن عليها. وكونه لا يطالب قد نقول إنه من الخيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفة المنافق: وإذا اؤتمن خان. ومن الخيانة أن يتمكن من المطالبة ويدعها. أيضا المضارب، إنسان دفع مالا إلى عامل، قال: خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، فجاء شخص وغصب هذا المال. أو أن المضارب مثلا اشترى، وهو العامل، اشترى بضاعة بهذا المال، فجاء شخص وغصبها أو سرقها، فله حق ماذا؟ المطالبة. كذلك أيضا المرتهن، وهو من جعل الرهن عنده وثيقة لدينه، مثال ذلك: اقترضت منك 100,000 ورهنتك سيارتي وثيقة بالدين، فجاء شخص وسرقها، فحينئذ نقول لك حق ماذا؟ حق المطالبة، لأن الرهن عندك أمانة، فيجب ويجب عليك ردها إلى مالكها، ومن لازم الرد ماذا؟ المطالبة. قال: والمستأجر، مطالبة غاصب العين، سواء كانت العين المستأجرة ثابتة أم منقولة. فالثابتة كما لو استأجر بيتا فقهره وغلبه وأخرجه منه وسكن فيه، نقول له أن يطالبه عند الحاكم. أو كانت العين المستأجرة منقولة كالسيارة ونحوها، ففي هذا الحال له المطالبة. إذن نقول في قول المؤلف: للمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نقول: اللام هنا للإباحة، لكن هذه الإباحة ليست على ظاهرها وحقيقتها، بل هي لدفع أو رفع التوهم، فلا ينفي ذلك أن يكون واجبا، بشرط أن لا يكون ذلك في غيبة المالك. وأما مع حضور رب المال والمالك فإن المالك هو الذي يطالب إيش بالمطالبة. والفقهاء رحمهم الله يعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل المنع، يعني بعض العلماء هنا قال ليس لهم المطالبة، فيعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل المنع، فلا ينفي ذلك أن يكون تكون اللام تدل على إيش المشروعية أو على الأمر، سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وقد مر بنا كثيرا نحو من ذلك، أنهم يعبرون باللام الدالة على الإباحة لدفع قول من قال إنه مثلا لا يجوز أو نحو ذلك، فيعبرون بقول وله كذا دفعا أو نعم دفعا لهذا المنع، وقد مر بنا شيء من ذلك. من يحفظ مثالا؟ ها الصلاة إيش؟ نعم، وله قتل حية وعقرب. لا أوضح من ذلك، هذه فيها حديث واضح، اقتلوا الأسودين في الصلاة. ها كيف الله أن يركب ما يركب؟ هذا واضح، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون. ويش؟ ولمحرم احتاج إلى فعل محظور فعله ويفدي، هذه للإباحة أو لدفع التهم، صحيح هذا مثال، لكن في أوضح من هذا. ما في لام النبي وله كذا، لا لا، هذه حرف جر، هذه مين مر بنا بالحج كثيرا، ولمفرد وقارن أحرم فسخ نيتهما ليكونا متمتعين. الإنسان إذا أحرم مفردا أو أحرم قارنا له أن يفسخ نيته بالإفراد والقران ليكون متمتعا. اللام هنا إيش؟ لدفع المنع. اللام هنا للإباحة، لكن إباحة لدفع المنع، يعني منع من يقول بذلك. نعم، نقف على قوله باب إحياء الموات. ها؟ المذهب ظاهر الكلام هم الوجوب. نعم. نقول ظاهر الكلام هم الوجوب، وإلا بعض العلماء صرح بالوجوب، قال ويلزم المستودع والمضارب، ويلزم صريحة بالوجوب. نعم. ولكن شوف مثلا في عبارة أخذه، احنا قلنا ظاهر الوجوب، لأن الوجوب يؤخذ إما صريحا وإما إشارة وإيمان. قوة الكلام قوة يعني التعبير أحيانا بالفعل المضارع، جوابا أو ما شابه ذلك، يدل على قوة الكلام، لأن الفعل المضارع يدل على الثبوت والاستمرار، فالتعبير به إيش يدل على الوجوب. كيف؟ والنسيان محتمل، نسيان محتمل، لكن كيف تدعي النسيان ثم تنكر، أو تنكر ثم تدعي النسيان؟ يعني ما النسيان والإنكار متقابلان. يمكن يمكن إيه يمكن يمكن، لكن لاحظ في مسائل الدعاوى ما ينظر في هذا. يعني شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المسائل يقول ينظر لحال المدعي والمدعى عليه، لكن الفقهاء يأخذون بقوله عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي، إلى أن قال وإنما أقضي بنحو ما أسمع، بنحو ما أسمع. فالعبرة بالسماع، لأنه لو فتح الباب خصوصا للقاضي، يعني هذه من القرائن، لو فتح الباب بالنسبة للقاضي كان تكون في مشاكل.